كبير غيرهم، بس احنا بس عشان الوقت ومحاضراتي بتضيق فمش هتكلم تمرين سهل. ناخد داتا شو يا مش عارف تجيب لنا داتا شو ولا ايه؟ خلينا نتكلم بقى على النت شغور. اولا النت ما ينفعش تمشي في الدستنيشن. ما قلتوليش حد عايز يسال حاجه في المايك؟ مايكو بلاتيني ندخل في الموضوع تاني من الناس اللي هتتكلم كلنا تلت ساعه عشان ناخد وقت براحتنا في الموضوع. النت لو مشيت كده ان سيركيليشن الفات لو مشيت كده فري ان سيركيليشن ايه اللي هيحصل؟ فات ده بيحصل مع ايه؟ البولي فراكشر لما الفات تيشو يطلع ويفلت على البلاد فيسلز ممكن يعمل فات ان. فما ينفعش الفات او الليبيد يمشي في سيركيليشن كده فريلي، لازم يمشي في صوره سوليبل. ماشي؟ الصوره السوليبل دي اللي هي بنسميها الماكرو مولكيولر كومبلكسز او اللايبو بروتين. الكومبلكسز دي الترايجلسرايد والكوليسترول والكوليسترول استر بيبقوا سراوند بفوسفوليبيد. التركيبه بتاعت الماكرو مولكيولز دي لان هي الكوليسترول والترايجلسرايد والكوليسترول استر متحوطين بالفوسفوليبيد بيخلوهم يبقوا ماشيين سوليبل ان ذا سيركيليشن ما يعملوليش الفات ان. الماكرو مولكيولز دول بيبقى لهم اسماء مختلفه او لهم مواصفات مختلفه. الحاجه المهمه كمان قوي في الماكرو مولكيولز دي اللي هي اللايبو بروتين، احنا بنقولهم لايبو بروتين. ليه بنقولهم اسمهم لايبو بروتين؟ لانهم عباره عن ليبيد زائد بروتين. البروتين ده كومبوننت مهمه جدا في اللايبو بروتين. البروتين ده بيبقى موجود على السيرفس ووظيفته انه بيعمل ماركينج كده للماكرو مولكيولز. هو بس كتير قوي، هو ممكن يمسك الريسبتور بتاع حاجه معينه عشان يتعمل عليه ميتابوليزم، او يمسك الريسبتور بتاع الليفر عشان يخش على الليفر ويتعمل ويحصل له الميتابوليزم بتاعه. فالبروتين دي مهمه جدا، هي بتبقى embedded في السيرفس of these particles exert stabilizing function and allow the particles to be recognized by the receptors in different and different dimensions. طيب لو بصينا على التركيبه بتاعتها عشان نفهمها كصوره هنلاقي كده من جوه الازرق والموف دول اللي هم الكوليسترول والكوليسترول استر والكوليسترول استر والترايجلسرايد متحوطين من بره بالبراون الصغيرين دول اللي هو الفوسفوليبيد مولكيولز. والبروتين بتبقى معلمه زي ما قلنا محطوطين على السيرفس معلمين الماكرو مولكيولز. يعني هنلاقي ان في ماكرو مولكيول هيبقى عليه F و E، واحد تاني F و A1، واحد تاني F و B100. يعني كل واحد من الماكرو مولكيولز دول بيبقى عليه سبيسيفيك بروتين. طبعا كان مثلا ده في البايوكيمستري فاكرينه اللي هما اللايكوبروتين. اللايكوبروتين دول هما مين؟ كايلومايكرون والفيري لو دنسيتي لايكوبروتين او VLDL. هنتكلم باختصار بعد كده. الاي دي ال او الاساميد دنسيتي لايكوبروتين، اللو دنسيتي لايكوبروتين او الال دي ال والاتش دي ال. عندكم فكره كده مبدئيا ايه اللي مفيد ايه اللي مضر ايه اللي بيأثرهم؟ الاتش دي ال هو اللي مفيد. تمام، الال دي ال والدي ال دي ال هم دول اللي احنا ليه بقى؟ هنبتدي ناخد في بتاع الموضوع. أول حاجة الكايلو مايكرونز، الكايلو مايكرونز دي ما هياش مشكلة، الكايلو مايكرونز بروتين ده ايفو بي 48 وايفو اي 1 وايفو اي 2 واكواير ايفو سي 2 اند اي فروم اتش دي ال ان ذا بلاد. وانتم عندكم هنا بقى ايه الاتش دي ال هيبتدي بقى له وظيفه. بصوا معايا على الرسمه كده للاسف معلش Bye. المفيد يعني ايه المعلومات المبدئيه اللي احنا عارفينها. هو برضه هنا نفس الكلام مش فاكر ليه بقى احنا بنتكلم في حاجه ثانيه خالص. هنا بتقولي اسكيميك هارت ديزيز، هنا بتقولي اتروسكلروز، سواء كان الاتروسكلروز او اسكيميك هارت ديزيز او سيريبرو فاسكولار او بريفرال فاسكولار ديزيز، كل دول يعتبروا كومبليكيشن اوف ذا ديزيز اللي احنا المفروض نمنعها. دي كومبليكيشن، انما الديزيز اصلا هو اسمه هايبر كوليسترولميا او هايبر ليبيديميا او ديسليبيديميا، ساعات تقولها ديسليبيديميا يعني خلل في الليبيد ميتابوليزم هيعمل لي حاجه بعيد خالص عن الليبر. الفاتي ليبر اللي انت بتتكلمي عنه وقت ده احنا بنتكلم كل ده على الليبيد في السيركيليشن، كل الحاجات اللي احنا بنقولها دي كلها كومبليكيشنز اوف ديزيز مش الديزيز نفسه. الديزيز نفسه بقى هل بيبقى له مانيفستيشن بيظهر عنده هايبر كوليسترولميا هيجي يشتكي بايه؟ ما حصلوش لسه الكومبليكيشنز دي، لسه ما حصلش الديبوزيشن اوف ذا كوليسترول في الوول اوف ذا بلاد فيسلز، هيشتكي بايه؟ كوليسترول ستون؟ ايه؟ كوليسترول ستون؟ كوليسترول ستون؟ لا مش هيشتكي من حاجه بالظبط كده، ودي مصدق لانه مش هيشتكي من حاجه، ما عندوش مانيفستيشن، ما عندوش سيمبتومز ولا سايد، او يعني سايد احنا ممكن نلقطها وهقولها لكم بعد كده، لكن ما بيشتكيش هو من حاجه. عشان كده ما بنستناش لما العيان يشتكي، لازم احنا نطلع العيان ونجيبه، نقول له انت ممكن يكون عندك هايبر كوليسترولميا فروح للبروفايل بتاعك. خلاص؟ مين بقى دول اللي احنا هنختارهم كده ونقول تعالى لهم تعالى يمكن تسقي في الكوليسترول؟ لا انت ما تسقيش. ايوه طبعا انت لازمه اوفر تندونز اوف لارج ماسلز او اوفر جوينت دي سيمبتومز، لكن اللي على الايلد دي اسمها اسنان لازمه. Investigate atherosclerosis in its early stages. This video is devoted to broadening your and atherosclerotic plaques is derived mainly from excess LDL cholesterol. High-density lipoprotein, or HDL, is believed to function as a retrieval service, removing cholesterol from the circulation to the liver for excretion. For this reason, HDL is often referred to as the good cholesterol. Low levels of HDL cholesterol are considered an independent risk factor for cardiovascular disease. White blood cells, called monocytes, are wandering scavengers that have the primary function of consuming foreign or damaging substances. Monocytes participate in the atherosclerotic process by taking up residence within the vessel wall and consuming lipids. Red blood cells are the transporters of oxygen and other nutrients to the body's tissues. Atherosclerosis develops from complex interactions between LDL, constituents of blood such as monocytes, and cells in the arterial wall. The normal artery wall is composed of three layers: the intima, the media, and the adventitia. The intima, or inner layer, is composed of a single layer of cells called the endothelium. The media contains mostly smooth muscle cells that enable the vessel to dilate or constrict. The adventitia, or outermost layer, is composed mostly of fibroelastic tissue. The adventitia is separated from the media by the external elastic membrane. LDL is a macromolecule that can enter the artery wall. The atherosclerotic process begins when LDL accumulates abnormally within the artery wall at a rate determined by plasma concentrations of LDL and the condition of the endothelium. Elevated LDL levels, as defined by NSAID, are thought to promote atherosclerosis. LDL passes through endothelial cells and enters the intima, where it can undergo a process called oxidation. Oxidized LDL is toxic, and this initiates an inflammatory process. Monocytes respond by migrating from the bloodstream into the artery wall, where they mount the inflammatory response. Now called macrophages, they engulf the cholesterol-rich oxidized LDL and become foam cells. When the foam cells die, they release their lipid content, creating what is known as a lipid core. A fibrous cap consisting largely of collagen and elastin forms over the lipid core. The fibrous cap represents an attempt by the body to heal the lesion. Continued plaque growth caused by accumulation of LDL within the intima causes the external elastic membrane to expand. This compensatory enlargement, known as arterial remodeling, allows the vessel to maintain an adequate, if not normal, lumen area and blood flow. For this reason, angiography, which visualizes only those plaques that encroach upon the lumen, underrepresents the extent of atherosclerosis. However, as the burden of plaque increases, the artery can no longer compensate by expanding outward, and the plaque begins to protrude into the lumen. This generally occurs when plaque involvement reaches about 40% of the vessel circumference. Under certain conditions, such as may be caused by biomechanical and hemodynamic stresses, disruption of plaques can occur. Plaques prone to rupture include those that contain a large lipid core covered by a thin fibrous cap. Often these plaques have not penetrated the luminal area and hence are not visible angiographically. When a plaque ruptures, the lipid core comes into contact with the blood. This sets the stage for the formation of a thrombus or clot. The thrombus may partially or totally block an artery, causing an abrupt reduction in blood flow. Partial blockage of the lumen may cause the symptoms of angina. Complete blockage of the vessel lasting more than 2 to 4 hours can cause an acute event, such as MI. Healing may also take place. In fact, plaque rupture with subsequent healing is now believed to be the major mechanism by which atherosclerotic lesions progress and narrow the lumen. Plaques that heal generally have a higher fibrotic composition than before, making them more stable and less prone to future rupture. This video has summarized new insights into the development of atherosclerosis. Recent clinical research has focused on the important role of non-occlusive but vulnerable plaques in clinical events. In the early stages of atherosclerosis, plaques develop and progress within the intima without encroaching on the lumen. Because they do not protrude into the lumen, they generally escape detection by traditional diagnostic tools. response of an artery to plaque growth caused by LDL accumulation within the intima is remodeling. The external elastic membrane expands, while the lumen retains its normal shape, allowing the vessel to maintain blood flow. However, when the burden of plaque reaches about 40% of the vessel circumference, the artery can no longer expand outward, and the plaque begins to occupy the lumen. Plaque rupture sets the stage for thrombus formation, which can lead to a clinical event. However, healing may also take place. In fact, plaque rupture with subsequent healing is thought to be an underlying mechanism of atherosclerotic progression. Plaques that heal generally have a thick fibrous cap, which tends to stabilize them against disruption. They may be associated with clinical symptoms if they obstruct blood flow. These new insights should also encourage the development of strategies aimed at lipid lowering. بس الحقيقة ما بيبقاش عندهم مشاكل. تشايلد هود والإيرابتيف بنتومر لايبيميا ريتينالس ريتينال بين ثرومبوزز بانكرياتايتس اند هيباتوسكليروميكس. دي لايبيميا ريتينالس عبارة عن ايه؟ المفروض ان الريتينال فيسلز بيبانوا بالفوتوسكوب بيبقى لونهم ريد، دول بيبقى لونهم ميلكي لانهم تغيروا على الكونفيتش زي بالظبط السيره ما بنشوفه بيبقى ميلكي كده. البلاد فيسلز في الريتنا هنلاقيها باينه كانها ميلكي برضه، مش باينه بسرعه قوي بس دي السم ماشي على البلاد فيسلز لونه ابيض. دي لايبيميا ريتينالس. بنعالجها ازاي؟ طبعا في حاجات كومن بتحصل بنعملها في اي حاله هايبر اللي هي ويت ريدكشن كوركشن اوف ادرتر باسترا ريسبكت، يعني لو بيدخل يوقف تدخين، لو اوبيز لازم تخس، لو ما بيعملش فيزيكال اكسرسايز بيعمل فيزيكال اكسرسايز، وهكذا. يعني ايه؟ ان احنا نحسن اللايف ستايل بتاع البيشنت والفاز ميتابوليك ريسك ده نقلله. ليبيد لورنج دراج دايت ان هو الدايت ما يبقاش فيها فات اللي احنا بنسمعها دايما، يعني ما ياكلش حاجه فيها انيمال فات. فايبريك اسيد ريسك احنا عندنا مجموعه كبيره من الدراجز بنعالج فيها الهايبر بريدينيا. اللي بنستعمله في الهايبر تريجليسيريديا اكتر حاجه هم الفايبريك اسيد ريسك زي الجيم فايبروتين او الفينو فايبريت، دول اهم حاجتين بيستعملوا كتير من الفايبريك اسيد دريفاتيف في التريتمنت اوف هايبر ترايجلسيزم. في كمان الفيش اويل كبسولز ويتش كونتين اوميجا 3 لونج تشين فاتي اسيد. الحاله الثانيه لو ديس اوردر في ال LDL هيعمل لنا هايبر كوليسترول، ده بيبقى اوتوسومال دوميننت مونوجينيك ديس اوردر، يعني جين واحد بس. لا والله بتقلل الحقيقه الميكانيزم اكتوال الميكانيزم بتاعها مش معروف، بس هو في الساتوريتد فاتي اسيد والنون ساتوريتد فاتي اسيد بتعمل تشينج في التركيبه بتاعت الترايجلسرايد وتقلل الليفل بتاع الترايجلسرايد. هو مش افكتيف اصلا كمان قوي، ما هو مش ميكانيزم محدد وبالتالي ما هوش افكتيف. الـLDL بقى autosomal dominant monogenic البيشنت may have no critical signs زي ما قلنا قبل كده. The diagnosis is made on laboratory basis، يعني لازم نسأل عشان نعرفه، وبيبقى في critical family history of every cardiovascular disease. The genetic effect is on the production of mild production of LDL receptors اللي احنا اتكلمنا عليهم برضه قبل كده، يعني دول مشكلتهم بتبقى سبسة. الديسوردر دي ممكن تبقى هوموزايجوس فاميليال هايبر كوليسترولميا او ميوتيشن في الاف او بي 100. مش احنا قلنا ان علشان ال دي ال يمسك في الريسبتورز اللي عليه بس دي محتاج الاف او بي 100؟ لو في ميوتيشن في الاف او بي 100 مش هيمسك في الريسبتور ده، وبالتالي هيبقى برضه في هايبر كوليسترولميا او بوليجينيك هايبر كوليسترولميا. اول حاجه فيهم ان هي الهوموزايجوس فاميليال. الفاميليا الهايبر كوليسترولينيا دي فيري رير بافكتد بس في تشيلدرن، يعني اللي بتبتدي من التشايلد هود لان هي جينيتك. الافكتد تشيلدرن دول بي هاف نو في ال دي ال ريسبتورز ما بيبقاش عندهم ريسبتورز خالص، الليفل بتاع الكوليسترول في البلاد عالي قوي. الناتشرال هيستوري از ذات هوم سكيب كارد ديز في الليت تشايلد هود اور ادوليسنس. احنا كان عندنا عيان وصلته دلوقتي اخوه مات في سن 18 سنه بالكيميك هارت ديزيز لانه هي فاميليا. هو يمكن لسه عايش لغايه دلوقتي بس ما بنشوفوش، يعني كان في الامتحانات بس ما بنقدرش نشوفه الحقيقه. التريتمنت هنا يعني هنعالج الحالات دي زي طبعا الكوليسترول هنا بيبقى عالي قوي، يعني برضه بيوصل لميات عاليه وقل، فهنعالج ازاي؟ ما ينفعش ان احنا نديله ستاتن، ده احنا نديله ستاتن يمنع ايه ولا ايه؟ ما احنا عايزين دي تاني سبب اللي هو الميوتيشن في الاف بي 100 جين. ده ريلاتيفلي كومن ثينج جين ديز اوردر. الال دي ال بارتيكل باين تو ذات كليرنس ريسبتورز ان ذا ليفر ثرو الاف بي 100 دي قلناها قبل كده. عشان يمسك محتاج الاف بي 100. لو في ميوتيشن في الجين بتاعه او ميوتيشن بقى الاف بي 100 يعمل لنا نفس البيكتشر بتاعه في المره دي الحاله اللي احنا شفناها قبل كده. بس طبعا مش هتشوفوا الزنتومز دي. ده انا دي يعني انا في عمري ده كله هو ده العيان الوحيد اللي شفته بالطريقه دي. لكن هتشوفوا صور ثانيه مش اجريسيف قوي زي دي. البوليجين هايبر كوليسترولينيا يوز تو جيذر بيشنت اللي هم عندهم ريز سيرم كوليسترول بس ما عندهمش لا مونوجينيك ديس اوردر من السنين اللي فاتت. يعني ما هواش عنده الديفيشنسي بتاعت الريسبتورز ولا عنده في الديفيشنسي بتاعت في 100. هدول بنعملهم كولكشن كده تحت الاسم ده اللي هو بوليجينيك هايبر. مش معروف ما هو مش كل حاجه بتبقى عارفها. الجينز بالذات يعني عشان نعرف الجينز ونمشي وراها وايه اللي بتحصل مش حاجه سهله. لا مش للدرجه. انت واحد هيلثي اي تايب اوف فود هيحصل عليه ايه؟ تتصرف صح. لازم يبقى في جينات بتفرق ان حاجه معينه هو ما بيقدرش يتعامل معاها في جسمه. Thank you. الاكسايد ولا بتعمل ايه؟ من البايل اسيد اللي هي بتحتوي على جزء كبير من الكوليسترول. الاتش ام جي كو اي ذاتيف انهبيتورز اللي هم الستاتين عندنا سيمباستاتين برافاستاتين اتروفاستاتين فلوفاستاتين ريسوفاستاتين. يعني اي حاجه لو حاطينها ستاتين هتبقى هي من الجروب ده. نيكوتينيك اسيد ده الحاجه الوحيده اللي بترفع الاتش بي ال. احنا عندنا مشكله الحقيقه الناس اللي هم عندهم دايابيتس او ناس اللي حي لهم دايابيتس او ناس اللي عندهم حاجه بنسميها ميتابوليك سيندروم دول عندهم مشكله كبيره انه الاتش بي ال بتاعهم واطي والدراسه معظمها تاثيرها ضعيف جدا على الاتش بي ال. يعني لو قلنا الستاتين مثلا بترفع الاتش بي ال هترفعه كتير ل 10% وده ما بيعملش حاجه في الستاتين. يعني المفروض مثلا يبقى الاتش بي ال 50 لو واحد عنده 30 والدراسه هيرفعه 10% هيبقى 33 مظبوط ففار اواي من النورمال. يمكن الاكسرسايز هو اللي بيرفع الاتش بي ال شويه لكن الحقيقه الدراسه الوحيده اللي بيرفع الاتش بي ال بدرجه مفروضه هو النيكوتينيك اسيد. لكن مشكلته انه بيعمل فلاشنج وفيزيك يعني لوكا ديفكت الدم ويمكن مش موجود لسه عندنا في مصر. هو دواء قديم قوي بس مش موجود في مصر من السايد افكت بتاعته ويمكن ينزل يعني قريب. الكونترا انديكيشنز بتاعتها بس هي السيفير هيباتيك اورينال انفيرمنت او كولد بلادر ديزيز او بريجننسي. دي حاجات ما تستعملش فيها الفايبريت. الادفيرس افكت ريفرسبل كلها ريفرسبل. خلوا بالكم ان في سمعه سيئه جدا على الدراجز اللي بتستعمل للتريتمنت اوف هايبر ديزيز ان هم الاون سايد افكت. يقول لك ده بترفع ليفر انزايم. ايوه بس مش نسبه قليله جدا من الناس. يعني هنقول في بوينت كام من الناس برسنت من الناس بيعمل ليفر انزايم. والاهم من كده ان هي ريفرسبل مش ريفرسبل. يعني اول ما نوقف الدراج هيرجع الانزايم نورمال تاني. فكل السايد افكتس بتاعت الدراج دي كلها ريفرسبل. المايوسايت النوزيا الكوليسترول الماليز الاف كل ده ريفرسبل اللي هو ابتر دراج هتختفي. لا الكوليسترول اللي اتكونت دي طبعا هتتشال في عمليه لكن قصدي يعني لو وقفنا مش هيتكون كوليسترول الستاتين. احنا كلمه ريفرسبل دي بندقق فيها اكتر على المايوسايتس والليفر انزايم ديليشن لان دول اكتر تو كومبليكيشنز او اكتر تو سايد افكتس. اكتر حاجه بنشوفها واكتر حاجه بتخوف البيشنت. هما كل الناس بيسمعوا المعلومه دي ان الانزايم بتاعنا بيعمل وجع في العضلات بس الحاجتين دول ريفرسبل. الستاتين برضه كونترا انديكيشن بتاعته في الاكتف ليفر ديزيز والبريجنسي واللاكتيشن adverse effect derangement of liver function بس هما اللي هما الحاجتين المهمين اللي احنا بنتكلم معاهم. حد عنده اي سؤال يا عم؟ عشان هناخد محاضرات ولا ايه؟ دكتور